حدث في حدث ما فيه شغلي انت في بيينه وانت هلا وانا عارف يعني انت شو قصدك حتى ما بارك الله فيك ما عندي شو مهم نوصل للقراءة المهمة من هذا نفهم شو بيقولوا وشو نردها ونحاول نحلق على هالمشكلة ما سمت كل ايه انا استفدت انا استفدت كثير المشكلة عندنا شو في انه حلق ما معتمدين اخواننا في السنة التطلوية بكلنا انا استفدت كثير ان شاء الله نقعد عليا مدة اعلان هذا نقعد عليا حتى استفدت كثير لك شو يا شباب كيف انا بس وين يا سام دلالة يعرف شو فيها زعف فيها هيدي نعنع طعمته من ايه تغييلك ما في شيء يا حبيبي بس دقيقة انا ما حاخر لا ما تشي بس حتى ما حاخر لك زي الوقت الطول اتا وخلص ما شاء الله منبلش يا شباب لا لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب قبل ما بلش بدي اوضح شغلي يعني ما حكينا انا والحاج مروان فيها بس حتى ما حدا يكون فهم عليه غير مضاد Before I start I want to clarify something which I did not discuss with حاج مروان I know that يعني just so no one misunderstands what he said I know that he does not disagree with me on لما قال حاج مروان لما بتسوق السيارة بدك تكوع على الشمال كان عم يحكي قال عبارة بالأول ما بعرف إذا انتبهتوا له قال على حسب ما هني بيرسموا شكل الأرض حسب ما هني بيبينوا شكل الأرض وما قصد فيها ولا قال إنه اتجاه الكعبة متغير يعني إذا بالنسبة لإلك هون ولا بيحكي هيك كلمة بعرف when حاج مروان mentioned about driving the car and he said to go to the left to turn the steering to the left he said at the beginning according to the shape of earth which they grow this is what he said and he did not say that you don't have one direction to Al-Ka'ba from here if you are here that your direction changed each while the direction to Al-Ka'ba is one from here southeast that's it so he didn't say that he didn't want to say it yeah he didn't want to say it he didn't mean it and he didn't say it so don't misunderstand please what he said ما هيك بالنسبة لكلامه هذا بس he was trying to explain what they say according to the to their claim بارك الله فيك بعرف بس حتى يكون واضح للكل حتى ما حدا يكون شو رأيكم؟ حدا بده يسمع كل البيكونية؟ غيرك. Does anyone want to recite the whole text of Al-Bayquniyya? عبد الرحمن وين عبد الرحمن وين مخبى يا عبود عبود طيب طيب طيب بكرة إن شاء الله غسان بلش انت بتقول نعم ما في وبعده وذي بارك الله فيك والحسن طبقا رجاله وكله تكو صادق ما أضيف للنبي المقطوع ما أضيف للنبي المقطوع وما لتابعين هو المقطوع والمثمن المقطع من إثباتي من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إثناده للمصطفى فالمتصل مسلسلا ما على وصف أتى مثل أما وفاء أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد ثبت غسان كمل كمل كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز عزيز ما يسمي أو ثلاثة وما يتوقع ما ثلاثة وعن عم سعيد كرم وعن عم سعيد كرم عن كعن سعيد عن كرم عن كرم ومظهر ما في راوي ثاني وما وكل وما كل لا وكل ما كل ما قلت رجاله على وجوده بارك الله فيك ناصر من الاول التذكير بارك الله فيك عالية بارك الله فيك إثمان فكل ما عن وثبة الحسن قصم فهو الضعيف وهو أقسى من كتم وما بسمع كذا من الأول. بارك الله فيك وليا. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطف بكرة. ما تنتهي على الأول؟ لا صدق جلال بكمل. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. عزيز بارك الله فيك. طيب الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة بوجهه. I ask Allah عز وجل to grant us the sincere intention. كيف حاسين حالكم مع الحديث الصحيح؟ How do you feel about the definition of a صحيح حديث, which means حسن and ضعيف also? How do you feel? Do you feel that you got that? بحاسين انه استوعبته واضح؟ انا بعرف يعني بيقولوا ما اذا واحد بيسأل عم يسمعه فهمته هيدي ما بيبت فيه بعرف يعني. I know that this is not the way to know if you understood to ask you. I know that. Just, I want to get your impression. How do you feel with that? الحديث الصحيح قلنا ما بتصدق عن ضابط عن مثله من أوله إلى منتهى غير شذوذ ولا علة. فإذا لم يكن, فإذا كان الراوي عدلا ضابطا لكن ما وصل إلى رتبة رجال الصحيح, شو بيكون الحديث؟ حسن. فإن لم يكن الحديث صحيحا ولا حسنا كان ضعيفا. هذه صحيح حديث is a حديث narrated with a continuous chain of narrators from its beginning until from the one who's narrating it until the text, while each and every one among the narrators are is trustworthy, upright, and can convey, can recall in a perfect way what he acquired to convey it, without this hadith having shuzud in it, and without it having any effective defect. If, now this is the sahih hadith, if the hadith, if the narrator is upright and can recall what he acquired, but not in the perfect way, he doesn't reach in that the level of the narrators required for the sahih hadith, then the hadith is hasan. If the hadith is neither sahih nor hasan, then it is a weak hadith. That's it. طيب هلا من هلأ وبالرايح يعني بعد هذا ستروا يعني يمر معكم تسميات لبعض الأنواع، يعني قد لا نتكلم إلا بأن نقول الحديث الذي يكون فيه كذا وكذا يسمى كذا بس، وقد نزيد على ذلك. Now in the coming sessions, in this session and the coming sessions, you are going to hear sometimes only a definition or what you are going to benefit is the terminology. What do we call this kind of weak hadith? Or what do we call this kind of hadith? Just like that. Sometimes we'll give more explanation. So, especially for those who speak only English, don't get frustrated if you feel that you can't memorize all those names. But this is similar, this is only similar to my case when I come, well okay, let me say when I came to the United States and I needed to know the name of a specific procedure. I didn't want each time to mention that procedure to describe all of it. I needed to memorize its name. This is in English. This is the same thing. If you understand the meaning, even if you don't memorize the terminology immediately, then you got the main benefit. You need to put a little bit of more effort to memorize it, and that's it. طيب. قال المؤلف رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الشرح أن ما أضافه صحابي أو تابعي أو من بعده، من جاء بعد التابعي، ولو في أيامنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهو الحديث المرفوع. شو يعني أضافه إلى النبي؟ يعني قال رسول الله مثلا، أو فعل رسول الله، أو كان رسول الله، أو فعل كذا في حضرة رسول الله. هذا معنى أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الآن أنا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يقال هذا حديث مرفوع. ذكرت شيء السند؟ ما ذكرت، مع ذلك يقال عنه مرفوع. ليش؟ لأنه يرجع إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكل حديث ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه إيش؟ مرفوع. فإذا سمعت مثلا يروى عن علي مرفوعا كذا كذا، شو يعني؟ يعني عن علي عن النبي، لو لم يقولوا عن رسول الله، أو عن عبد الله بن مسعود يرفعه، شو يعني؟ يعني عن رسول الله، واضح؟ أو عن الشافعي يرفعه، يعني عن الشافعي، الشافعي قال رسول الله، في انقطاع بالسند، إيه بس اسمه مرفوع. أن الشافعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل حديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شو شو بيكون؟ مرفوع هديها صعبي؟ In this seventh verse, وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع, the author is defining two among the subdivisions of the hadith. You remember we said there are three big or three main types, Sahih, Hasan and weak, and we have other subdivisions. So he is giving other definitions. He is defining two types of hadith. The first one is called Al-Marfu', Marfu', M-A-R-F-U, bar underneath it, inverted V, which is, okay, the hadith attributed to the Prophet by one of the companions or the followers of the companions. Or after them. Until nowadays, whether among the prophets' sayings, actions, attributes, or confirmations, is named or is called the Marfu' Hadith. So, if a companion says, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, and then he mentioned the statement, this is called what? A marfu' hadith. If a follower of the companions who did not meet the Prophet said, the Prophet said, without even mentioning the companion from whom he heard the hadith, still it is called a marfu' hadith. So nowadays, if any one of us says, the Prophet said such and such, this would be called a marfu' hadith. So any hadith, any chain, whether it is a continuous chain or not, that ends to the Prophet, any chain that narrates a saying among the sayings of the Prophet, an action, an attribute, or a confirmation of his, is called a marfu' hadith. That's it. So it's only the terminology. So, if I say Umar or Abu Bakr or Uthman said such and such, is this called a marfu' hadith? No, because it does not end to the Prophet. It does not tell us about a saying, an action, an attribute or a confirmation of the Prophet عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا قال عبد الله بن عمر كذا أو قال أبو بكر كذا, لا يسمى حديثا مرفوعا لأنه لا ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس قولا للنبي ولا فعلا ولا تقريرا ولا صفة له. إذن لا يحكي لنا هذا السند، لا يعطينا، لا يحكي لنا قولا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلا ولا تقريرا ولا صفة. ثم هذا الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ليس شرطا في الحديث المرفوع أن يكون صحيحا، إذا قلنا مرفوع هذا لا يعني أنه صحيح. Moreover, if we say about hadith that it is مرفوع, it might be صحيح and it might not be صحيح. So when we say about a hadith that it is مرفوع, all what that means that we are attributing this hadith to who? To the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this might be sahih and might not be sahih. So you have a sahih marfu' hadith and you have a weak marfu' hadith. When we say marfu', this does not imply that it is sahih. All what implies that it is attributed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That's it, this is the terminology. واضح, is it clear? شو يا شباب؟ المرفوع قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. يعني إذا قلنا عن حديث هو مرفوع هذا لا يعني أنه صحيح. مرفوع معناه نهايته إلى النبي، نهاية السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، السند ينتهي إلى النبي وقد يكون متصلا أو منقطعا مثل ما قلنا. Of course you have. If you say مرفوع, this does not mean that the Prophet said it. It means that it is attributed to the Prophet. So any hadith which is attributed to the Prophet is called مرفوع. What about the one with the companion? Do you mean if we say Abu Bakr said such and such, for example, is this clear? This is not called مرفوع. You tell me. If I say Abu Bakr said such and such, am I attributing this saying to the Prophet? Does this chain attribute the saying to the Prophet? Am I describing a doing of the Prophet? Am I talking about an attribute of the Prophet? Am I talking about a confirmation, something that happened in the session of the Prophet and he confirmed it? Then it is not مرفوع. We don't call such a hadith مرفوع. That's it. It's just a terminology. Just a terminology. Just like if you have different streets in the town and you give this street a name, that street another name, etc. It's a terminology. Is it clear? It doesn't mean, when I say marfu', it doesn't mean that the Prophet truly said it. It might be a sahih hadith and it might be a weak hadith. The top scholars of hadith, they check them and they know which one is sahih and which one is weak. But still, all the hadith attributed to the Prophet, all of them are called what? Marfu'. Okay? So whenever you hear the term marfu' hadith, this means that this hadith is attributed to who? To the Prophet. Is it clear? واضح يا شباب؟ هاي هي. Yes, someone said the Prophet صلى الله عليه وسلم had good manners. وأما ما أضيف إلى صحابي من قوله أو فعله فيسمى موقوفا, يسمى الموقوف. مثاله قول عبد الله بن مسعود أديم النظر في المصحف, أديم النظر في المصحف. ما قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله أديم النظر في المصحف, لا, هو قال أديم النظر في المصحف, يعني أكثروا كل مدة اقرأوا في القرآن من المصحف, أديم النظر في المصحف. As to the hadith attributed one of the companions, whether it is among his sayings or his doings, such a hadith is called mawquf. M-A-W Q bar underneath it, U bar underneath it, F. موقوف. Like the saying of Abdullah, son of Mas'ud, أديم النظر في المصحف, which means إلى الصحابي, هذاك التابعي المقطوع, which means always, every while, read from the book of Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud did not say the Prophet said that. He did not attribute this saying to the Prophet. He said to do that always. It is every while, in a continuous way. Such a statement, such a hadith, is called mawquf. So when we say mawquf, what does it mean? It is a hadith attributed to who? To one of the companions. Whether telling us about his saying or about his action. واضح? Is it clear? Yes. Do you remember what did I say before? Tell me. Which hadith did I say? The hadith of the Prophet. Now I'm talking in general. This is a good point anyway. Hadith لا يطلق فقط على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا هو الأصل لكن يشمل أقوال الصحابة والتابعين. The term hadith does not apply only to the sayings and doings of the Prophet. Rather, it applies also to the saying and doings of the companions and the followers. All of that is called hadith. So when we say mawquf, it means it is attributed to the companion. واضح؟ طيب. هلا احيانا فيما يظهر لك الحديث يكون او احيانا الحديث يكون فيما يظهر موقوفا لكن حقيقة يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فيه ما يدل على انه مرفوع الى النبي. الصحابي لا يقول قال رسول الله، لكن يكون في الحديث شيء يدلك على أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه حكم إيش؟ حكم المرفوع، ليس حكم الموقوف، لأنه في شيء عم بيدلك أنه هذا من قول النبي أو فعله، فإذا خلص صار شو راجع لمين؟ إلى النبي، شو منسميه؟ مرفوع. ظاهرا موقوف لكن حكما شو بيكون؟ مرفوع. Now sometimes the hadith is apparently موقوف. That is the chain ends to one of the companions and this companion does not say explicitly that the Prophet said such and such or that the Prophet did such and such. Rather, in what the companion said, there would be a sign that tells us that he took this statement from the Prophet عليه الصلاة والسلام without him explicitly saying it. So in this case, tell me, in this case, what do you call such a hadith? Such a hadith, is it truly marfu' to the Prophet or mawquf to the companion? Truly, it is marfu' because truly it ends to who? To the Prophet. It tells us about what the Prophet said or did. Even in an implicit way, even if it is in an implicit way. مثال ذلك أن يقول الصحابي حصل كذا وكذا فنزل قول الله تعالى ثم يذكر الآية. هذا كيف بده يعرف الصحابي أنه هذه الآية أنزلت في هذا الأمر إلا بإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي ما نزل على الصحابي بل نزل على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فهون لو لم يقل الصحابي قال رسول الله إن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، لكن الحديث يدلك على أن هذه الآية نزلت في حادثة كذا، لأنه لا سبيل للصحابي لمعرفة ذلك إلا من خلال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون له حكم إيش؟ حكم المرفوع. هذا يقال عنه مرفوع حكما، حكمه حكم المرفوع لو لم يقل فيه الصحابي باللفظ قال رسول الله كذا. An example of that, if one of the companions said, some people at the time of the Prophet did such a matter, and because of that Allah revealed to the Prophet such a verse, and he mentions the verse. In this case, the companion did not say explicitly, the Prophet told us that this verse was revealed because of that incident. He didn't say that explicitly. But isn't it the case? Yes. Because there is no way for the companion to know why this verse was revealed in reference to which incident without the Prophet alayhi salatu wasalam, or when this verse was revealed without the Prophet alayhi salatu wasalam telling him about that, because there is no way to know when this verse was revealed without referring to the Prophet, because he's the one who got the revelation, not the companion. So even though this companion did not say the Prophet told us that, but as if he said it, so this hadith would have the same judgment as the marfu' hadith. Yani in brief, sometimes the companion mentions something without saying that the Prophet told him that, but from the context we know that the Prophet told him that. So truly, this would be a hadith attributed to who? To the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Is it understood? Wadih? No, this is not. It's not always obvious to the layman and the scholars. No, it's not. No. Hello. وأما ما أضيف إلى تابعي تابعي هو مين هو؟ يعني من تلاميذ من؟ الصحابة. من غير أن يكون معه قرينة علامة تدل على الرفع. الرفع يعني من كلام مين؟ من كلام النبي. من غير أن يكون معه قرينة تدل على الرفع ولا قرينة تدل على الوقف ولا علامة تدل على أنه من قول الصحابة، ما كان فيه هيك علامة، ماذا يكون ذلك؟ يقال لهذا النوع مقطوع، ما كان من قول التابعي أو فعله من غير قرينة وقف أو رفع يقال له مقطوع. لأنه كمان التابعي قد يقول شيئا يكون فيه علامة تدل على أنه أخذه ممن؟ من الصحابي، أو يكون فيه علامة تدل على أنه ينسبه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ تابعية. أحيانا بعض التابعين بيقول بغري قال رسول الله بلا ما يذكر من غير أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. Now in the same in the same way, if the one of the followers of the companion said or did something so the chain of narration tells us about the saying of an action of one of the followers of the companions, then such a hadith is called مقطوع. That's it. مقطوع. M-A Q bar underneath it, T bar underneath it, U bar underneath it, vertically. M-A Q bar underneath it, T bar underneath it, U bar underneath it, vertically. مقطوع. This is its name, مقطوع. Whenever you hear hadith مقطوع means one of the followers of the companions said it or he did that. That's it. Also, following the same analogy, following the same analogy, if there is a sign in that hadith that tells us that the follower took that hadith from the companion, then truly that hadith would be mawquf, like the one before it. It would have the same judgment. Truly, it would be attributed to the companion, because it has a sign that the follower took it from the companion. Likewise, if it has a sign that the follower took it from the that the follower is attributing it to the Prophet, then it is called, or it has the same judgment as marfu'. Truly, it would be attributed to the Prophet, even if the follower didn't say it explicitly. So all of this is just terminology. If the chain tells us, if the chain, whether it is a continuous chain or not, a sahih chain or not, if the chain ends to the Prophet, then this hadith is called marfu'. If this chain ends to the companion, then it is called mawquf. If this chain ends to the follower of the companion, then it is called maqtu'. That's it. It's just learning some terminology. Marfu', mawquf, maqtu'. Marfu' means to the prophet, mawquf means to the companion, maqtu' means to the follower. مثال المقطوع تعرفونه أو أغلبكم إن لم يكن الكل. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما قال ابن سيرين: ليس في هذا الكلام شيء يدل على أنه سمع هذه العبارة من أحد الصحابة، ولا فيه شيء يدل على أنه يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا حديث مقطوع، يعني من قول التابعي، لا يقفه على الصحابي ولا يرفعه إلى النبي. An example of that is the famous statement of Ibn Sirin. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم, which means you know your religion through this knowledge or through this knowledge you can know your religion. So check, that is in a good way, from whom you acquire it. Ibn Sirin, who is one of the followers, did not say, I heard this statement from one of the companions. And he did not make any sign that he is narrating it from the Prophet. So such a statement, we call it a maqtu' hadith. Is it clear? His saying, Ibn Sirin did not attribute this saying to one of the companions, neither explicitly nor implicitly, nor did he attribute this saying to the Prophet صلى الله عليه وسلم. This is why we call such a statement حديث مقطوع, a مقطوع حديث. واضح؟ Is it clear? قال المؤلف: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. This is the eighth verse in the text. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. كمان هذا في تعريف شو يعني الحديث مسند. تسمع أنت حديث مسند شو يعني؟ هذا تعريفه. This verse also pertains to one of the terminology. The scholars of hadith, they use the term musnad, musnad, M-U-S-N-A-D, M-U-S-N-A-D, to describe a certain type of hadith. So what does that mean, musnad? Al-musnad هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أي انقطاع. إيش قال؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى من حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع. تسمع ضربه بالسيف فأبان يده يعني قطع يده ولم يبن يعني لم ينقطع. هذا هو المسند. بس هيك كل حديث اتصل إسناده من راويه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيش؟ مسندا. هذا هو التعريف الراجح للمسند. يعني ما اتصل إسناده إلى أحد الصحابة بسموه مسند. يعني إذا أنا هلأ قلت لك حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان حتى وصلت لك لعبد الله ابن مسعود أديم النظر في المصحف، هل يقال لهذا مسند؟ لا. ليش؟ لأنه لم يتصل إسناده. طيب وإذا قلت لك قال الشافعي أو روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا يقال له مسند؟ لا. ليش؟ لأنه في انقطاع مني إلى الشافعي، منه متصل، هذا يقال له، هذا لا يقال له مسند. إذن المسند هو ما اجتمع فيه شيئان: اتصال السند من غير انقطاع، وأنه مرفوع إلى النبي. شفتوا كيف؟ بس بقول كلمة مرفوع إلى النبي خلاص صرتوا تعرفوا شو المراد، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كتبك هو مبدل، الدارمي روى في مسنده عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل من العمل في سنة خير من كثير في بدعة. هل هذا حديث مسند من الدارمي إلى النبي أم لا؟ لا. ليش؟ لأن الحسن البصري ليس من الصحابة، إذن هو ما أدرك النبي، لكن في واسطة، في حدا أو أكثر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره، هذا لا يقال عنه مسند لأنه لم يتصل. واضح؟ متصل إسناده فرع المسند؟ لا. لما تشير كل الشرط الآخر اللي هو للنبي، النبي نقدر على حديث النبي بس المرفوع على المرفوع بس. المسند يعني اتصل إسناده مع الرفع. طيب so what's a مسند حديث؟ it is the hadith which is narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with a continuous chain of narrators. So you have two conditions, two requirements. If they are satisfied, then a hadith would be called musnad. What are those two requirements? The first one, for its chain to be a continuous one, and the second one, for this hadith to go back to the Prophet, for this hadith to be marfu', for the chain to tell us about a saying, doing, attribute of a confirmation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If any of those two conditions, two requirements, is not satisfied, then the hadith is not called musnad. So as you can see, saying musnad does not mean it is sahih, and it does not mean necessarily that it is da'if, weak. Just it's a kind of hadith that fulfills those two requirements. So now you tell me, the aforementioned saying of Abdullah ibn Mas'ud about reading from al-Mus'haf in a continuous way, always, every while. If I narrated to Abdullah ibn Mas'ud with a continuous chain of narrators, is it considered musnad? Why? It is not. But why? That's it, because it does not go back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But on the other hand, it is narrated with a continuous chain from Al-Hasan Al-Basri, who is one of the followers of the companions, that he said that the Prophet said, قَلِيلٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي سُنَّةِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ, which means to do